بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في المانع الثاني أو الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بعدم الحاجة إلى علم الرجال، وهو ما استدل به بعض مشايخنا الأخباريين، وقد ذكرنا أنه يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن طريقة قدماء أصحابنا كانت على العمل بالخبر المتواتر أو الخبر الذي يكون مختصا بمجموعة من القرائن التي توجب العلم، فلا يعملون بالخبر العاري عن القرائن، ولذا قالوا بأن الصحيح ما كان متواترا أو ما كان مختصا بقرائن قطعية توجب صدوره، أما ما لم يكن كذلك فهو ضعيف. المقدمة الثانية إن جميع الروايات الواصلة إلينا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام صحيحة بالمعنى المتقدم، وهو أنه إما أنها متواترة أو أنها محفوظة بمجموعة من القرائن التي توجب العلم بصدورها. وقد ذكرنا أنهم نوعوا القرائن وقسموها إلى ثلاثة أنواع أو أقسام، وقد انقسموا إلى طريقين في شعة وضيق قبولية الروايات من عدمه، فمنهم من التزم بأن الصحة منحصرة في خصوص الكتب الأربعة، ومنهم من قال في الصحة في كل الروايات الواصلة إلينا إذا كانت متواترة أو كانت محتفة بقرائن توجب العلم بصدورها، أما غير ذلك من الروايات الأخرى من الكتب الأخرى التي لا تشتمل على أحد هذين القيدين فلا. ذكرت بأنهم استدلوا على المقدمة الأولى بمجموعة من الشواهد من كلمات الشيخ الطوسي وغيره، وحاولوا إثبات المقدمة الثانية بمجموعة من البراهين ذكر منها المحدث الحر العاملي في الفائدة التاسعة من خاتمة الوسائل المجلد 30 الطبعة الحديثة 22 دليلا. قلت بأننا نحتاج إلى منهجة هذه الأدلة ومحاولة تصنيفها وتوزيعها حتى ما يتسنى لنا مناقشتها. الدليل الأول الذي يمكن أن يذكر في المقام في مقام إثبات المقدمة الثانية ما يمكننا أن نصطلح عليه أو أن نعبر عنه بدليل طبيعة الأشياء بتقريب، إن هناك مجموعة أمور تقتضي صحة الأخبار الواصلة إلينا، وهذه الأمور كالتالي: الأول، إن ديدن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام وقدماء أصحابنا في مدة تزيد على 300 سنة هو ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة صلوات الله عليهم وغير مجالسهم، وكانت همة أصحابنا أو همة علمائنا في تلك المدة الطويلة مصروفة إلى تأليف ما تحتاجه الشيعة من أحكام الدين والعمل على طبقها، وقد أنفقوا أعمارهم في تصحيح تلك الروايات وضبطها وعرضها على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، واستمرت هذه الحالة إلى زمن المحمدين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، وبقيت تلك المؤلفات بعد المحمدين الثلاثة مدة، وقد نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة التي أجمعت الطائفة على ثبوتها. الثاني، إننا علمنا بوجود أصول صحيحة ثابتة كانت مرجعا للطائفة المحقة يعملون بها بأمر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن أصحاب الكتب الأربعة رضي الله تعالى عنهم كانوا متمكنين من تمييز الصحيح من غيره، وأنها كانت متميزة غير مشتبهة، وأنهم كانوا يعملون وأنهم كانوا يعلمون أنه مع التمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع واليقين لا يجوز العمل حينئذ بالظنون، ولا يجوز اللجوء إلى أخبار الآحاد لأنها من الظنون التي تم النهي عنها من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل أئمتنا المعصومين عليه عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك لم يقصر أصحابنا في ذلك خصوصا المحامد الثلاثة، بل المعلوم من أرباب التواريخ والسيار أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد ولا ينقلون رواية غير مقبولة مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد ونقل رواية معتبرة مقبولة. الثالث، إن مقتضى الحكمة الإلهية والإرادة الربانية وشفقة رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم الذين لم يعاصروا الأئمة أو الذين سوف يكونون في زمان الغيبة المظلمة فيحرمون ألطاف ولي الأمر نتيجة تقصير الأمة في عنايتها بولي الأمر فيحجبون عنه، فحينئذ لا بد من أن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها طيلة فترة زمن الغيبة المظلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويظهر ولي الأمر، فيمكن للأمة حينئذ أن تتصل بالإمام المعصوم وأن تستنير بنوره وعلمه وضيائه وعطائه كما هو واضح. الرابع، أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول التي أجمع على قبولها لزم من ذلك أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليه، وقد قضت العادة ببطلان ذلك، فإن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن بعدهم علماؤنا الأبرار لم يتسامحوا إلى هذه الدرجة ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة، فيثبت أن أحاديثنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها وتكون كلها صحيحة في المعنى الذي تقدم. الأمر الخامس، لقد أمر أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أصحابهم بكتابة الروايات وبكتابة كل ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في زمن الحضور والغيبة، فتوفرت المؤلفات المعتمدة الجامعة لهذه الأخبار، ومن هذه المؤلفات نقل المحمدون الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، وبالتالي وصلتنا هذه الروايات. ملاحظة هذه الأمور كلها تدعونا إلى الالتزام بالنتيجة التالية: صحة جميع ما وصل إلينا من أخبار، ومع ثبوت ذلك لا حاجة لنا إلى مراجعة أسانيد الروايات، فلا نحتاج من قريب أو بعيد إلى ملاحظة علم الرجال والانتفاع به والاستفادة منه، لأن علم الرجال في مقام تمييز أسناد الروايات لملاحظة ما يقبل وما لا يقبل وما يعتمد عليه وما لا يعتمد، إنما يتطور إذا كانت الروايات الواصلة إلينا غير معتبرة أو مشكوكة الاعتبار. أما مع كون الروايات الواصلة إلينا كلها صحيحة بالمعنى الذي تقدم، فلا يبقى لعلم الرجال حينئذ حاجة من قريب أو بعيد. وبكلمة موجزة، يمكننا أن نعبر عن هذا الدليل طويل الذيل بالتالي: إن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يتركوا الشيعة وشأنهم، بل عبدوا لهم الطريق فأمروهم بكتابة الأحاديث وتدوينها ونشرها، وحذروهم من الكذابين وفضحوهم كي لا يشتبه على الشيعة أمرهم فيأخذوا منهم الأحاديث، كما أن علماءنا الأبرار رضي الله تعالى عنهم وعلى مدة زمنية تقارب 300 سنة أو تزيد بذلوا غاية الجهد في تنقيح الأحاديث وتنقيتها وإزالة الشوائب المتصورة فيها، وعمدوا إلى نقل خصوص الأخبار المعتمدة من الكتب والأصول المعتبرة التي ألفها أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيثبت أن كل ما وصل إلينا من روايات إنما هو من الأخبار الصحيحة المعتمدة المعول عليها التي يركن إليها في مقام العمل، وبذلك تمتثل الحاجة إلى علم الرجال. هذا هو الدليل الأول في مقام إثبات المقدمة الثانية. فالنية الباحث تستدعي أن نتعرض جميع الأدلة التي تذكر لإثبات المقدمة الثانية، وبالتالي نأخذ في مناقشة المقدمتين ومن ثم مناقشة كل دليل من أدلة المقدمة الثانية، لكن حفظا على السيطرة على المطلب، لأننا لو استعرضنا 5 أو 6 أدلة المقدمة الثانية ثم بعد ذلك جئنا لمناقشة المقدمة الأولى لربما يمر علينا أياما حتى نصل إلى ذلك، فتكون المقدمة الأولى بعيدة المنال حينئذ، ومثل ذلك الأدلة التي نستدل بها للمقدمة الثانية. ولذا أرى أن الصلاة حفظا للمطلب ومراعاة للسيطرة عليه، أننا بعد أن استعرضنا أدلة الدليل الأول من المقدمة على المقدمة الثانية نبدأ بمناقشة المقدمتين، ومن ثم مناقشة الدليل الأول ثم استعراض الدليل الثاني ومناقشته وهكذا. لذلك فعلا أبدأ بمناقشة المقدمة الأولى. أقول المقدمة الأولى كما عرفت في البحث السابق تنحل إلى دعوين: الدعوة الأولى أن الأصحاب قد عملوا بالخبر المحتفى بالقرائن التي توجب العلم، عملوا بالخبر المتواتر، ولا كلام لنا في ذلك، عملوا بالخبر الذي يكون محفوفا بمجموعة من القرائن التي توجب العلم بذلك الخبر. الدعوة الثانية أن الأصحاب لم يعملوا بالخبر الذي يكون عاريا عن القرائن، ولذلك قال الإخباريون لم يسلكوا طريق النظر في الأسناد عند تعاملهم مع الأخبار، لأن الصحيح هو ما عرف والضعيف ما عرف. أما الدعوة الأولى وهي أن أصحابنا قد عملوا بالخبر المحفوف بالقرائن التي توجب العلم، فهي دعوة صحيحة بلا ريب ولا إشكال ولا نقاش ولا قشة ولا تأمل ولا ملاحظة عندنا فيها من قريب أو بعيد. بل نضيف على ذلك بأننا اليوم في هذا العصر لو وجدنا خبرا يكون محفوفا بمجموعة من القرائن التي توجب العلم او الاطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام لعد عملنا به حتى لو كان ذلك الخبر ضعيفا. الكلام فعلا في الدعوة الثانية وهي ان اصحابنا لم يعملوا بالاخبار المجردة عن القرائن التي توجب العلم بالصدور، وأعرضوا عن العمل بالأخبار المجردة عن ذلك، ولذلك لم يحتاجوا إلى النظر في الأسناد حين تعاملهم مع الأخبار. أقول هذه الدعوة عهدتها على مدعيها، إذ أن الثابت هو أن أصحابنا قد سلكوا منهج النظر في الأسانيد، فأخذوا بالخبر الذي رواه الثقات وتركوا الخبر الذي رواه الضعيف. ويتضح ذلك بملاحظة عدة أمور أذكرها في المقام. أولا، إن المتابع للفترة التي ادعى فيها مشايخنا الإخباريون رضي الله تعالى عنهم عدم سلوك الأصحاب منهج النظر في الأسناد، يجد كثرة التأليف في علم الرجال وكثرة التأليف في علم الجرح والتعديل، إذ نلاحظ في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وجود هذه المؤلفات. مثلا كتاب عبد الله بن جبل الكناني الذي توفي سنة 219 للهجرة، والذي اعتبر اول من صنف في علم الرجال وكان معاصرا للامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام. كما نلاحظ اشتهار عدد من اصحابنا في الجرح والتعديل كالفضل بن شاذات وتلميذه علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري وعلي بن فضال وابنه الحسن ومحمد بن خالد البرقي وولده محمد وولده احمد، بل قد انتشر التأليف في الجرح والتعديل في عصر الغيبة، وظهر عدد من علماء الجرح والتعديل كالكشي وابن الغضابري والنجاشي والشيخ الطوسي ومحمد بن الحسن بن الوليد واحمد بن علي بن عباس بن نوح الشيرازي وابن عقدة واحمد بن علي العقيقي وابن الجندي وابن عياش وغيرهم ممن يجدهم المتتبع في ذلك. وبالجملة نلحظ ان هذه الفترة كانت مليئة بعلماء الجرح والتعديل وبالمؤلفات المعدة لهذا الغرض او التي تعرض اصحابها الى علم الرجال والجرح والتعديل تباعا. وعليه نسائل مشايخنا الاخباريين، اذا لم يكن منهج ملاحظة الاسانيد موجودا فلماذا كل هذا الاهتمام بالجرح والتعديل والتأليف في الجرح والتعديل ومتابعة أحوال الرواة للتعديل أو الجرح؟ وإذا كان يكتفى قديما في مقام العمل بالخبر أن يكون في كتاب معتمد أو في أصل من الأصول الأربع ماءات أو في أحد من أصحاب أو في كتاب أحد من أصحاب الإجماع، فلماذا ردت روايات اشتملت على إحدى هذه الخصوصيات وتكلموا في أسانيد روايات مثل هذه الكتب؟ هذا كله يكشف عن بطلان المقدمة الأولى القائلة بأن أصحابنا ما كانوا يعملون بالخبر المجرد عن القرائن، إذ أن ملاحظة الأسانيد إنما هي للعمل بالخبر المجرد عن القرائن. كذلك يثبت وجود هذا المدعى. هذا أولا. ثانيا، إن تتبع استدلالات فقهاء هذه الفترة فترة السابقة التي ادعى فيها مشايخنا الإخباريون أن أصحابنا لم يعملوا بالأخبار المجردة عن القرائن الموجبة للعلم، إن المتتبع لاستدلالات فقهاء تلك الفترة يكشف يصل إلى النتيجة التالية، أنهم قد سلكوا طريقة ملاحظة الأسانيد فهذا الشيخ الطوسي رحمه الله على سبيل المثال كثيرا ما يضحك في كتابيه التهذيبين التهذيب والاستبصار ما اشتمل على خلل سندي، والشواهد على ذلك كثيرا يجدها المتابع للكتابين ونحن في غنى عن التعرض اليها حذرا من الإطالة، وأدنى ملاحظة للتهذيب أو الاستبصار يجد الإنسان ذلك. هذا الشيخ الطوسي، بل يجد ذلك إذا تابع كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق رحمه الله، حيث أن الشيخ الصدوق في الفقيه قد رد مجموعة من الروايات نتيجة ضعف أسنادها، وذلك يكشف عن وجود ملاحظة للأسانيد. أنقل بعض الموارد وأترك البقية للإخوة. في باب ميراث المماليك الحديث السادس قال هكذا: جاء هذا الخبر هكذا فشفته لقوة إسناده. تعبيره بقوة إسناده إشارة إلى أنه يلاحظ الأسناد، وإلا لا معنى لذلك. مورد ثاني في باب ما يجب به التعزير والحد والرجم منه، علق على خبر وهب: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف. فإذا هذه ملاحظة للسند. في كتاب الصوم في باب صوم التطوع بعد الخبر الثامن عشر قال: وأما خبر صلاة يوم غديركم والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ قدس سره أو قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا قال الصدوق: ولهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء، لأنه رواية سماعة بن مهران وكان واقفيا. بل لو رجعنا إلى كتاب الوضوء وبالتحديد إلى روايات وضوء النبي صلى الله عليه وآله لوجدنا منه أيضا تضعيفا لمجموعة من الروايات بملاحظة أسنادها. وكذلك نجد الشيخ المفيد قدس الله نفسه الطاهر في رسالته العددية في الرد على الشيخ الصدوق القائل بأن شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص دائما وأبدا 30 يوما، قال الشيخ المفيد هكذا: فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن شنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحديث، علق المفيد بالتالي: وهذا حديث شاذ غير معتمد عليه في طريقه محمد بن شنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. فهذه العبارة من شيخنا المفيد مثبتة إلى أنهم كانوا يلحظون الروايات المجردة عن القرائن وكانوا يسعون إلى دراسة أسنادها، وبالتالي كانوا يعملون ببعضها متى ما تمت ويرفضون بعضها الآخر. فالدعوة الثانية في المقدمة الأولى لمشايخنا الإخباريين من أن طريقة أصحابنا كانت على عدم العمل بالرواية المجردة عن القرائن التي توجب العلم مردودة بهذه الشواهد التي ذكر. ثم إننا لو أردنا الاستقصاء أكثر لطال بنا المقام، حيث أن الشواهد على ذلك كثيرة يجدها المتتبع، وكلها تفيد التالي: أن مجرد كون الحديث في كتاب معتمد أو كون الرواية في أصل من الأصول الأربع ماء أو كونها رواية ثقة معتمد لا يقتضي عند الأصحاب العمل بها. إذا كان في سندها خدشة، بل إن أصحابنا يلاحظون السند فيقبلونه متى ما كان تاما مستجمعا لكافة الشروط المعتبرة، ويردونه متى ما كان مفتقرا إلى بعض الشروط المعتبرة، ويسقطونه عن الاعتبار. هذا الأمر الثاني. على اي حال، نحن لو سلمنا الان انها في مقام ترجيح رواية على رواية، هذا اشار له الشيخ الحر العاملي بان بعض الخدشات التي اشار لها المحقق، اشار لها الشيخ الطوسي في الاسناد، انما هي مبنية على بيان الخبر الضعيف حين الترجيح والتعارض. وهذا الاشكال سوف نجيب عنه بعد ان نتم جوابنا عن الدعوة الثانية في المقدمة الثانية. نتعرض لبعض الاشكالات، احدها الاشكالات الذي اشرتم اليه يأتي ان شاء الله. اذا لم اذكره حينئذ الفتوني لذلك اجيب عنه. على اين هذا الامر؟ هذا ثاني. ثالثا، ارفعوا اليد عن ثانيا، اتركوا عندكم اولا وخذوا ثالثا، ومع ذلك ساجيب ان شاء الله. ثالثا، اقول ان عدم العمل بالخبر المجرد عن القرائن التي توجب العلم لم يكن امرا اتفاقيا مجمعا عليه من قبل اصحابنا، بل الذي يستفاد من كلام شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة خلاف ذلك. المستفاد من الشيخ الطوسي في كلامه في العدة أن الطريقة المتبعة لدى أصحابنا هي العمل بالخبر المجرد عن القرائن التي توجب العلم، وهو الذي اختاره. أنت العبارة الشيخ الطوسي في العدة. طبعا نقل الشيخ الطوسي ذلك واستدل على هذا الكلام بالإجماع، قال قدس الله نفسه الطاهرة. والذي يدل على ذلك، الذي يدل على أي شيء؟ الذي يدل على أن الطريقة المتبعة لدى الأصحاب هي العمل بالخبر العاري عن القرائن، خبر الواحد طبعا. والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة عليهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. عبارة الشيخ الطوسي يستفاد منها أمران: الأول أن العمل بخبر الواحد العاري عن القرائن التي توجب العلم هو المتعارف لدى الطائفة. الثاني أن الأخبار المروية في تصانيف الطائفة لم تكن جميعا محتفة بالقرائن التي توجب العلم، وإنما هي أخبار آحاد لا تفيد علما وإنما تفيد العمل إذا توفرت الشرائط المعتبرة في مقام العمل فيها. ومجرد كون الراوي ثقتان لا يعد قرينة توجب العلم. ولذا نجد الشيخ الطوسي رحمه الله يعد الخبر الذي رواه الثقة مفيدا للعمل لا للعلم. ويمكننا ايضا ان نؤكد على هذه الطريقة بعد الشيخ الطوسي من خلال هذا التقرير، فنقول ان هذه الطريقة وهي العمل باخبار الاحاد كانت باقية وسارية المفعول حتى بعد الشيخ الطوسي، وذلك لانها ترتكز على مبررات موضوعية، فحين يشعر الشيخ الطوسي الذي كان قريبا من عصر صدور النصوص وكان قريبا من وجود المؤلفات الموجودة لدى أصحابنا بالحاجة إلى العمل بخبر الواحد وسلوك طريق ملاحظة الأسناد، فلا بد أن يشعر بذلك أيضا من جاء بعد الشيخ الطوسي، بل إن الحاجة تتأكد وتتعمق أكثر بالنسبة لمن يأتي بعد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وذلك لبعد المدة الزمنية وطول الفترة عن زمان صدور النصوص الشريفة وبعد العهد عن المصادر الأصلية التي تم فيها نقل مجموعة من الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. رابعا، إن المستفاد من كلام شيخ الطائفة قدس الله نفسه الطاهرة في العدة في كلام آخر غير ما نقل وجود منهج ملاحظة الأسناد عند علمائنا الأبرار منذ عصر المعصومين عليهم السلام. قال قدس الله نفسه الطاهرة: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وذموا الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فصحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه بروايته، وهذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. وهذه العبارة واضحة في خلاف ما ادعاه مشايخنا الإخباريين رضي الله تعالى عنهم في أن قدماء أصحابنا لم يكونوا عاملين بخبر الواحد العاري عن القرائن، إذ أن عبارة الشيخ الطوسي نص في كون أصحابنا كانوا يعملون بخبر الواحد العاري عن القرائن، ومقتضى ذلك هو الالتزام حينئذ بعدم تمامية الدعوة الثانية في المقدمة الأولى مما ذكره مشايخنا الإخباريون. يمكن أن يضاف في البين أمرا خامسا لكننا نتأمل فيه في الجملة، وهو أن يتمسك بالروايات التي ذكرت في بحث خبر الواحد في الأصول، ولا ريب أنها روايات معتبرة عند علمائنا الإخباريين ودالة على حجية خبر الثقة عند مشايخنا الإخباريين، ولا ريب أنها ناظرة لخبر الواحد المجرد عن القرائن، وهي أنقل رواية واحدة وأكتفي. رواية عبد العزيز المهتدي: كتبت إلى الرضا عليه السلام، شقتي بعيدة لا أكاد أصل إليك، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فقال عليه السلام: ثقة. استفاد أعلامنا الإخباريون والأصوليون من هذه الرواية أنها دالة على حجية خبر الثقة، ولا ريب أن الكلام في دلالتها على حجية خبر الثقة ملحوظ فيه خبر الثقة العاري والمجرد عن القرائن التي توجب العلم. فمثل هذه الرواية إذن تشير إلى أن قدماء أصحابنا منذ عصر الأئمة كانوا يعولون على أخبار الثقات المجردة عن القرائن التي توجب العلم ويكتفون بالعمل بخبر الواحد وإن لم يكن موجبا محفوفا بقرائن توجب ذلك. فهذه الرواية على خلاف مدعى مشايخنا الإخباريين وهي مثبتة بخلاف ما يدعون وهم ملتزمون بتماميتها سندا ودلالة، إلا أننا لا نذكرها في مقام الإجابة على مشايخنا الإخباريين لأنها وإن صلحت نقبا عليهم إلا أننا لا نبني على دلالتها، حيث ذكرنا في محله في الأصول في باب خبر الواحد عدم إمكانية الاستدلال بهذه الرواية على حجية خبر الثقة لأن المسؤول عنه ليس وثاقة يونس بن عبد الرحمن وعدم وثاقته لكي يقال بدلالتها على قبول خبر الثقة، وإنما المسؤول عنه منهجية يونس بن عبد الرحمن الاستنباطية، هل أنها منهجية معتمدة مقبولة أو لا؟ فأجاب الإمام بالإيجاب، وتفصيل ذلك بما يدل على ذلك في محله إن شاء الله فلاحظ. فالنتيجة التي نصل إليها بعد هذه الأمور الأربعة هي عدم تمامية المقدمة الأولى التي يتركب منها استدلال مشايخنا الإخباريين، ومن الواضح أنه بهدم إحدى المقدمتين ينهدم الاستدلال، لكن لإتمام فنية البحث نتعرض للمقدمة الثانية وما أقيم عليها من أدلة ونناقش الأدلة المذكورة دليلا دليلا. قد عرفت الدليل الأول وهو طبيعة الأشياء، فكلامنا فعلا في مناقشة الدليل الأول من أدلة المقدمة الثانية، والكلام عن الدليل الأول والإجابة عنه يتضح من خلال ذكر ثلاث نقاط. إذا ذكرنا هذه النقاط الثلاث يتبين عدم تمامية هذا الدليل، وبعد ذلك نأتي على بقية الأدلة تباعا، وهذا ما يأتي في البحث القادم إن شاء الله.